بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، أما بعد، لقد جاء الإسلام بالأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما أحوجنا في هذا الزمان الذي انتشر فيه الشر وانحصر فيه الخير وقل المعينون عليه أن نحيي هذه الشعيرة العظيمة، أعني التعاون الدعوي لما فيه من الخير العظيم والنفع العميم من إقامة أمر الدين وتقوية المصلحين وكسر الشر ومحاصرة المفسدين. ولكن ما من شعيرة دينية إلا ولها قواعد وضوابط حتى لا تحيد عن جادة الصواب. فهذا الموضوع هو الذي سيوضحه شيخنا الأستاذ الفاضل الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى في هذه الجلسة التي هي بعنوان: التعاون الدعوي بين المشروع والممنوع. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الطيب الذي نسأل الله عز وجل أن يكون نافعا ومثمرا، والذي قام بالتنظيم له الإخوة الأفاضل وعلى رأسهم فضيلة أخينا الفاضل الشيخ عبد الله زين ومن معه من الإخوة في رحاب هذا المعهد الذي تميز بعطائه وبنشره للعلم بين أبناء المسلمين. وأشكر للإخوة الحضور الذين شاركون هذا اللقاء في هذه الجلسة مع جمع من الدعاة وطلاب العلم الذين لا نستزيدهم حقيقة علما وحرصا على الخير، ولكن من باب التناصح بين الدعاة وطلاب العلم فيما هو نافع ومثمر. موضوع حديثنا كما سمعتم في كلمة الشيخ عبد الله هو التعاون الدعوي بين المشروع والممنوع. هذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات المهمة التي تنازع الناس فيها ما بين مؤيد وما بين رافض، وكل قد ينظر لهذا الموضوع بعين لا ينظر بها الآخر، فيأتي الاختلاف بين أهل السنة لهذا السبب. فقد ينظر من ينظر لجانب التعاون الدعوي إلى ما يتميز به التعاون من كثرة الخير التعاون عليه، ويطلق القول بجوازه دون تفصيل، وينظر الآخر لجانب سلبي في التعاون خاصة مع المخالفين وما قد يجر على الدعوة من أضرار فيمنعه منعا مطلقا. فهذا ينظر بعين وهذا ينظر بعين، ومن أراد الحق في هذه المسائل فلينظر، لا أقول بعينين بل بأعين كثيرة، ينظر للمصالح والمفاسد المترتبة على التعاون، وينظر إلى أنواع التعاون في أي شيء يكون التعاون ومع من يكون التعاون وإلى أي حد يكون التعاون. هذه أمور لابد أن تضبط، والله عز وجل بين لنا في كتابه القاعدة العظيمة للتعاون، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه قاعدة عظيمة، وهي آية من كتاب الله عز وجل تبين لنا حدود التعاون: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل ذكر ما يتعاون عليه، وبين الحكم في صورتين: تعاون إما أن يكون على البر أو على الإثم، إما على الخير وإما على الشر. فبين الله عز وجل بل أمر بالتعاون على البر ونهى عن التعاون على الإثم دون أن يذكر من يتعاون معه، يعني ما حدد الله في هذه الآية مع من نتعاون، قال تعاونوا أيها المسلمون أو تعاونوا معشر المؤمنين أو أهل السنة، وإنما ذكر المتعاون عليه، إما أن يتعاون على البر أو يتعاون على الإثم. تعاون على البر أمر به، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر كلمة جامعة لكل خير، والتقوى هي تجنب مساخط الله عز وجل. فإذا ذكر البر مع التقوى انفرد كل واحد منهما بمعنى، فيكون البر هو فعل المشروع والتقوى تجنب المحذور، وإذا انفرد أحدهما دخل في معناه الآخر. فإذا ذكر البر منفردا دخل في معناه التقوى، وإذا ذكرت التقوى منفردة دخل في معناه البر. هنا في هذه الآية ذكر الله عز وجل لنا البر والتقوى وأمرنا بالتعاون عليهما، وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على فعل الطاعات، وتعاونوا على تجنب المحظورات. ثم قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال العلماء الإثم مع العدوان كما يذكر البر مع التقوى، فالإثم هو معصية الله والعدوان الاعتداء على الغير، لكن إذا ذكر أحدهما دخل فيه المعنى الآخر. فهنا بين الله عز وجل لنا ما يتعاون عليه وما حرم التعاون فيه، أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. موضوعنا التعاون الدعوي. التعاون الدعوي ما هو المشروع منه وما هو المحظور؟ الحكم فيه يرجع إلى هذه الآية وإلى ما دلت عليه النصوص من التعاون على كل خير وتحريم التعاون على المخالفات، لكن قد يلتبس الأمر عندما يكون التعاون على أمر مشوب، يعني فيه خير وفيه شر، فيه بر وتقوى وفيه إثم وعدوان. وبهذا نقول القسمة هنا ثلاثية، القسمة في المتصورة في التعاون إما أن يتعاون على خير محض أو يتعاون على شر محض أو يتعاون على أمر مختلط ومشوب فيه بر وتقوى وفيه إثم وعدوان، فيه سنة وبدعة، فيه طاعة ومعصية. فما هو الحكم في هذا الأمر؟ تعاون على البر والتقوى هذا ظاهر لم يحده الله بحد، وهو الخير المحض، بر وتقوى، كل ما يدخل في البر من الطاعات التي أمر الله عز وجل بها، وكل ما يدخل في إعانة الناس على ترك المخالفات التي نهى الله عنها هذا مأمور به. وليس لأحد بعد كلام الله عز وجل قول أو كلام، بقي بعد ذلك مع من نتعاون. الآية لم تحدد مع من تتعاون، فيدخل في عموم التعاون التعاون مع الناس كلهم، لأن نصوص الكتاب والسنة إذا وردت على سبيل العموم لا يجوز أن تقيد بقيد. فقال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ولم يجعل الله عز وجل لهذا التعاون ضابط، لأن الله عز وجل ضبط المتعاون عليه وهو البر والتقوى، فهذا يكفي لكل قيد أو ضابط يتعلق بمع من تتعاون. طيب لو كان التعاون مع غير المسلمين، المسلم أمره ظاهر، لكن غير المسلم لم يدخل في الدين ولم يمتثل هذه الشريعة، لكن قد يحتاج هذا أن يعان على الدخول في الدين، فيكون إعانته على أن يعتنق الإسلام وأن يدخل فيه داخل في عموم قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، تعين هذا الرجل الكافر أن يدخل في الإسلام فيكون من أهل البر والتقوى. فإذا أخذنا المفهوم العام للتعاون نجد أنه يشمل دعوة غير المسلمين للإسلام، ولا يوجد أحد من أهل العلم ينكر هذا، يعني من جاءك من غير المسلمين قال أعني، أريد أن أعرف الإسلام، أريد أن أعرف أحكام الشريعة الإسلامية، أريد أن تخبرني عن الإسلام. لا يوجد عالم يقول لا يجوز هذا أن يعان، لا نتعاون مع اليهود والنصارى والمشركين، أن يعان على الدين ويرشد إليه. أهل البدع من البدع المغلظة الذين ربما وقع بعضهم في الشرك والكفر، هل يتعاون معه على هذه القاعدة؟ نعم، أنت تعينه على البر والتقوى، لا تعينه على الشرك ولا البدع ولا المعاصي. فلو وجد مبتدع لديه بدع شركية وكفرية أو دون ذلك من البدع وسألنا عن أحكام الصلاة أو الزكاة أو الصوم، أو طلب منا كتابا يبين له التوحيد، أو طلب مناظرة ليستبصر ويعرف الحق، فهل نتعاون معه في هذا الأمر؟ نعم يتعاون معه، لأن نعينه على البر ولا نعينه على ما هو عليه من الإثم والعدوان والبدع والمعاصي. وهكذا من باب أولى المسلم، حتى ولو كان من غير أهل السنة، مسلم لديه معاصي ولديه بدع تخرجه من دائرة أهل السنة، طلب التعاون على البر والتقوى، نعم نعين. طيب الطرف الآخر، التعاون على الإثم والعدوان، نحن قلنا هذا تعاون على الخير المحض وعلى البر والتقوى، تعاون على الإثم والعدوان هذا باب مغلق، لا يجوز أن تعين عليه أحدا ولو كان أباك أو أمك أو ولي الأمر أو عالم من علماء الأمة. كما أن الباب الأول كما تلاحظون باب كما يقال مفتوح، أعن من أراد البر والتقوى ممن طلبها، وهذا باب مغلق بأن لا تعين أحدا على معصية ولا على إثم ولو كان من أقرب الأقربين، ولو أمرك والدك أو ولي الأمر، كما جاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، هذا الأمر بين واضح. بقي الصورة الثالثة وهو أن يكون الأمر مختلط، يعني فيه بر وتقوى وفيه إثم. حقيقة هذه المسائل تحتاج إلى بسط وإلى شرح وإلى تتبع لصور هذه المسألة، لكن أذكر شيئا موجزا لعله يكون بمثابة المفاتيح لطلاب العلم في دراسة هذه المسألة. هذا الأمر الذي هو مختلط ينظر للغالب فيه، فإذا كان الغالب الخير فيغلب به جانب الخير ويعان عليه، إذا كان لا يمكن أن يعان على الخير إلا مع وجود شيء من المخالفة، يعني لا ينفك التعاون أن تعينه على الخير مع وجود مخالفة. وأما إذا أمكن الفصل بين المخالفة وبين الخير فنفصل بين المخالفة ونعين على الخير المحض، لكن قد يوجد من المخالفين من إذا أعنته ترتب على هذا وجود خير وشر لا يمكن أن تفصل بينهما. مثال ذلك، لو أعطيت مالا لمسلم يستعين به، وهذا المسلم في الغالب أنه يستعين بهذا المال على نفقة أولاده وأهله ولربما على بعض أموره المباحة أو الشرعية، لكن قد لا يسلم كثير ممن يعانون ويعطون الأموال من أن يستخدم هذا المال في شيء من المخالفات، لكن إذا نظرنا إلى هذه المخالفة نجد أنها بالنسبة للخير فهو أمر يسير. مثال ذلك، طالب علم طلب أن تعينه بإعطاء جهاز كمبيوتر أو جوال أو سيارة، في الغالب أنه يستعين بها على الخير، لكن قد لا تأمن أن يضعف هذا الطالب ويستعين بهذا في نوع من المخالفات، هل نمنع من هذا الخير نقول لأنه قد يستعان به على مخالفة ونكسب إثم؟ لا، بحسب الخير الغالب، فهذا تعينه لأن الخير فيه غالب، مع أنه قد يقع أو تقع منه مخالفة بما أعطيته من مال أو جهاز قد يستعين بها، لكن الخير فيه غالب فهذا تعينه. ولا نبلغ درجة الوسوسة بأن يقول الإنسان أنا لا أعطي إلا من يستعين بهذا على الخير المحض، إذن أنت لن تعين إلا ملائكة، ملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، أما البشر لا بد أن تقع منه زلة أو غفوة أو خطأ وقد يستعين بهذا على مخالفة، لكن الخير فيه غالب. صورة ثانية، للشر الغالب، لو جاءك رجل يغلب عليه أو تغلب عليه المخالفة، أو شاب حدث من الذين يقتنون هذه الأجهزة في الغالب لغير المشروع، فقال أعطني جوال أو جهاز كمبيوتر، وأنت تعلم أن الغالب عليه أن يستخدمه في غير المشروع، فهذا لا تعنه، لأن الذي يغلب عليه أنه يستخدمه في غير المشروع، مع أنه قد يستخدمه أحيانا في الخير، لكن الشر غالب. طبعا هذه أمور تقديرية ظنية، لكن يغلب على طالب العلم أنه يستخدم هذا الجهاز في الخير، ويغلب على هذا الشاب الحدث أو هذا العامي المقصر أنه قد يستخدم هذا في المخالفة. فالأمر بحسب الغلبة، إذا غلب الخير على الشر يغلب جانب الخير ويعان، وإذا غلب جانب الشر يغلب جانب الشر ولا يعان. مثال ذلك في الدعوة، لو أنك أعنت مخالف بأن تبني له مسجدا أو تعطيه كتبا أو تعطيه مالا، وهذا المخالف من المخالفين من أهل البدع، ولكن يغلب عليه الخير مع وجود شيء من المخالفات. مثال ذلك مدرس قرآن يدرس التجويد، شغله الشاغل تعليم الناس القرآن، ولكن لديه مخالفات في تأويل الصفات وفي بعض الأمور، لكن هذه ليس لها أثر كبير يغلب الخير الذي يمنحه للناس. فالذي يغلب عليه تعليم الناس القرآن، وإن كانت أحيانا قد تصدر منه كلمات أو قد يلاحظ منها الطلاب سلوك غير شرعي من جهة بعض البدع، فهذا الذي يغلب عليها الخير، خاصة إذا كان في بلد لا يوجد فيه من يعلم القرآن، وما قيل في القرآن قد يقال في اللغة، قد يقال في فن من الفنون التي يحسنها هذا المخالف، لكن الاستعانة به فيما يحسن دون ما يتعلق ببدعته. فمثل هذا يعان للخير الغالب. رجل آخر لديه بدع وهو داعي إلى البدع، فقال أريد أن تبنوا لي مسجدا، بناء المسجد فيه خير، قال وهذا المسجد إنما نصلي فيه، ولا شك أن إعانة المسلمين حتى من المخالفين على الصلاة وإقامة الصلاة في مساجد هذا من الخير، لكن نظرا لكونه قد يستخدم هذا المسجد في الغالب في الدعوة إلى البدع والضلال، فإن هذا الخير يغلب النفع الذي يحصل للمسلمين الذين يأمهم بإقامة صلاة الجماعة معه. فمثل هذا لا يعان على هذا الأمر، وإن كان الأصل في بناء المساجد، بعض الناس قد لا يفرق بين هذه الصور، يقول بناء مسجد نعينهم لأنهم يصلون، هذا المسجد قد يستخدم في الدعوة إلى البدع والضلال والشرك، فلا تعنه على ما يغلب من استخدام هذا المسجد في الشر، بخلاف الصورة الأولى. إذن هنا انضبط الأمر في خير يعان محض يعان عليه، في شر لا يعان عليه دون قيود، حتى ولو كان هذا ذكرنا من صور إعانة الكفار والمشركين وأهل البدع وأصحاب المعاصي، ما دام أنه خير محض تعينه عليه. جاك شاب مسرف على نفسه في المعاصي والذنوب، وقال أنا أريد أن تعطيني مصحف أو تهدي لي كتاب توحيد أو كتاب رياض الصالحين، تقول لا أعين لأن هذا عاصي؟ لا تعينه، لأن هذا خير محض. جاءك مبتدع قال أعطني كتاب التوحيد، تعطيه كتاب التوحيد، تعين على التوحيد. فتبين الموقف من الخير المحض من الشر المحض، ومن الأمر المختلط، إذا غلب فيه الخير يعان وإذا غلب فيه الشر لا يعان. بقي صورة، إن لم يترجح لنا أحد الأمرين، قد يكون الأمر متساوي، وقد يعني تشك تقول والله ما أدري هل الذي يغلب على هذه الإعانة الخير أو الشر، ما هو المنهج؟ المنهج هنا أن لا تعين. لماذا؟ لأن الإعانة هي من باب الإحسان، وعندما تعينه على معصية هو من باب الإعانة على المعصية، فكونك تترك بعض فضائل الأعمال متجنبا للشبهة التي قد تكون فيها إعانة على المعصية هذا أولى. يعني إذا قارنا بين فعل مستحب ومحتمل هذا أن يكون إعانة على محرم، فأنت متردد بين أمرين، إما أن تكون الإعانة فيها إحسان وهذه قد لا تجب عليك لكن فيها فضيلة، وإما أن تكون معصية، فإذا قارنا بين أمر مستحب ومعصية فالسلامة هنا ترك الأمر المشتبه الذي قد يفضي إلى معصية، لأن السلامة لا يعدلها شيء. واضح الأمر؟ يعني أمر قد لا يترجح لك فيه شيء، تقول والله ما ندري، هذا نبني له مسجدا لا ندري هل يغلب عليه الخير أو الشر، لا ندري هذا المال نعطيه لفلان هل يغلب عليه الخير أو الشر. فهنا التوقف، لأن ترك المستحب لن تسأل لما لم تعن على أمر مستحب، وأما كونك تعين على مخالفة ستسأل عن هذا. هذه القسمة من حيث نوع المتعاون فيه، هل هو خير أو شر أو أمر مختلط. هناك ضوابط أيضا متعلقة بالمتعاونين، من هو المتعاون؟ فإذا قلنا أن الحديث الآن في مقام تعاون في الدعوة، تعاون في الدعوة، من الذي يعين المخالف؟ فإذا كانت هذه الإعانة مما لا يترتب عليها محذور شرعي، كأن يبذل الرجل مالا ولا يخالط الكفار ولا أهل البدع ويستعان به على خير، فهذا الأمر فيه ظاهر. لكن قد يقتضي التعاون أن يذهب داعية إلى مجتمع فيه مخالفة من بدع أو شرك ومعاصي ليدعوهم إلى دين الله عز وجل، وهذا من باب إعانتهم على البر كما قلنا. لكن هناك ضوابط متعلقة بهذا المتعاون من هو، فقد يأتي داعية يريد أن يدعو إلى السنة، يريد أن يدعو إلى التوحيد، يريد أن يحذر من المعاصي، يريد أن يحذر المبتدع من بدعته، وهذا ذكرنا أنه الأمر فيه واضح لأنه يعان عليه. لكن من الذي يعين على هذا؟ ممن له قدرة ولا يتضرر، كأن يكون عالم من العلماء الراسخين الذين يؤثرون ولا يتأثرون، يؤثر في المخالفين ولا يتأثر. وأما أن يذهب إليهم ضعيف وإن كان يريد الخير، ليس له رسوخ في العلم، يريد أن يعينهم على السنة، وإذا به يرجع بشبههم وبدعهم، هذا لا يجوز له أن يعين، لأنه يعين الناس ويعرض نفسه لفتنة. وكم من شاب ذهب لبعض أهل البدع يريد أن يدعوهم فرجع بشبههم، هذا الأمر خطير. فكما قلنا النظرة من حيث هذا الشيء الذي أراده هو خير، يريد أن يدعو للسنة، يريد أن يدعو بعض من يتلبس بالشرك، يريد أن يدعوهم للتوحيد، من يتلبس بالبدع يريد أن يدعوهم للسنة، ولكنه لم يتمكن من العلم، فقد تلقى عليه الشبه فيرجع بها، وقد يسأل عن أمر فتكون إجابته فتنة للناس، فهذا ليس له أن يذهب إليهم ولا يخالطهم لأنه يتضرر في نفسه. وأما من لديه قدرة على نفع هؤلاء دون أن يتضرر فنعم يعينه. ومن هنا نلاحظ أن مخالطة أهل البدع أنه ينهى عنها عامة أهل السنة، وحتى بعض طلاب العلم الذين لم يتمكنوا من العلم ينهى هؤلاء أن يخالطوا أهل البدع، مع أنه قد تكون هناك مصلحة في أن ينتفع المبتدع بمخالطة أهل السنة فيتأثر بعضهم بهم فيرجع إلى السنة، لكن هذا فيه تعريض لهؤلاء في المقابل أن يتأثروا بأهل البدع فيدخل بعض أهل السنة في أهل البدع، فيمنع هؤلاء من مخالطة هؤلاء. أما العلماء فإنهم لا يمنعون من الجلوس مع هؤلاء لإزالة الشبه ونفعهم. كان الخوارج في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما طردهم، وإنما كان ينصحهم ويعظهم، ولما انحازوا أرسل إليهم ابن عباس وناظرهم، والإمام أحمد وكبار أئمة أهل السنة في عصره ناظروا الجهمية والمعتزلة في القول بخلق القرآن، وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي القدري، وناظر الشيخ الإسلام بن تيمية كثير من أهل الكلام، مناظرة في الواسطية، المناظرة لبعض المتصوف البطائحية، المناظرات الأخرى، جالسهم وناظرهم وبين لهم السنة. وهذا واجب العلماء أن ينشروا دين الله وأن يدعوا الناس إلى دين الله عز وجل، وإن يعينوا المخالفين على ترك بدعهم، لأن هذا من التعاون على التقوى، يعينهم على تقوى الله أن يتركوا المعاصي، يتركوا البدع. فهذا الضابط متعلق بمن يعين، لا بد أن يكون مؤثرا فيه، لأنه قد يكون أحيانا بعض الناس ينفع المخالفين لكنه يتضرر في نفسه، فليس له أن يطلب نجاة غيره بهلاك نفسه، فهذا عليه أن يمتنع من إعانتهم. أيضا لو نظرنا للتعاون لأن له عدة صور بحسب الإعانة لمن تكون، نحن عندنا الآن التعاون، التعاون هي صيغة مفاعلة من العون كالتحاب صيغة مفاعلة من المحبة. تعاون يعني أن يكون مشترك، يعني تعين وتعان، هذه صورة. الصورة الثانية أن تعين الغير. الصورة الثالثة أن تستعين بالغير. طبعا هذه المسألة لابد أن تراعى. إعانتك للغير هذه سبقا ذكرناها في الصور المتقدمة، وهو أن تعين الغير بحسب الضوابط المتقدمة. أن تستعين بالغير يعني يكون العون منهم لنا، نستعين بكافر، نستعين بمبتدع، نستعين بمخالف، هذه تخضع أيضا للضوابط التي ذكرناها في إعانتنا لهم. فإذا كان نستعين بهم على بر وتقوى ولا نستعين بهم على إثم وعدوان، فيجوز أن نستعين بهم إذا كانت هذه الاستعانة لا يترتب عليها مخالفة. من صور هذه المسألة الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، بشرط ذكره العلماء أن يكون هذا المخالف مأمونا، يعني مأمون الجانب لا يغدر ولا يفتك بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بابن أريقط في الهجرة، ومعلوم أن الاستعانة هذه أمر خطير جدا، لأن هذا قد يدل عليه، فاستعان به في أمر عظيم، وهو أن استأمنه أن يدل له الطريق ولا يغدر. فهذا دليل على جواز الاستعانة بالكافر الموثوق في أمر مشروع في بر وتقوى. الهجرة أعظم أعمال البر، استعان به النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. الاستعانة بغير المسلمين في القتال، عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة على أن يدفعوا جميعا عن المدينة، فإذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعانهم اليهود على دحر ذلك العدو، وإذا قتل اليهود أعان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليهود في دحر ذلك العدو. وهذه كانت اتفاقية بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود عندما قدم المدينة، ثم لما غدروا حكم فيهم بأحكام الله وقتل من قتل وأخرج من أخرج لما غدروا. وإلا فالأصل كان عهدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر بعهد ولا يغدر. عهد قريش في صلح الحديبية على أمور. الآن المعاهدات الدولية بين المسلمين وبين غير المسلمين، الآن بعض الشباب هؤلاء الذين يكفرون دول المسلمين الآن بإقامة مصالح مشتركة مع غير المسلمين، ويقولون هذا تعاون مع الكفار، يقولون الدخول في منظمة هيئة الأمم المتحدة هذا دخول في الأنظمة الكفرية وهذا كفر. نظام تبادل المجرمين، يعني مجرم فعل مصيبة مثلا في هذا البلد فر إلى أمريكا، هناك معاهدات دولية تسلمه أمريكا إلى هذا البلد. رجل فعل جريمة في أمريكا وفر إلى إندونيسيا أو السعودية أو مصر، يسلم للبلد الذي فر منه. هذه مصالح ظاهرة، وإلا كان كل مجرم يرتكب جريمة ثم يفر إلى بلد وينجو من المحاسبة. فأصبحت هذه مصالح مشتركة، ولأن السفر سهل الآن، يأخذ طائرة ويذهب إلى بلد آخر، يقتل من شاء، يسرق الأموال وينهب الأموال، ثم يذهب إلى بلد ويأويه وينتهي الأمر. فأصبح هناك مصالح مشتركة في تبادل المجرمين، هذا من الخير، وإن كان أحيانا فيه شر، لكن الخير عليه فيه غالب. يعني مثال ذلك، هم طلبوا مسلم، زعموا أنه إرهابي وهو مسلم ليس عنده مخالفة، فطالبون أن نسلمهم إياه. قد يقتضي الأمر أن تسلمهم، لأن هذا لا شك أن فيه شر، سليم مسلم لهم مظلوم، لكن الخير الذي وراء هذه المعاهدات يغلب على هذا الشر. وهذا فيه شاهد، النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد قريش أن من فر من قريش يسلم لهم، وأن من فر من المسلمين إلى قريش لا يعيدوه. وكان بعض الناس يظنون أن هذا فيه حيف وظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يمكن لمسلم أن يلحق بالكفار بعد أن دخل في الإسلام، فقال من جاء فر، أصلا من جاء فر هو مرتد، لا رغبة لنا فيه، لا تردوه لنا. لكن من فر من المشركين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سلمه، ولهذا جاء بعض من أسلم ودخل في الدين فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حتى جعل الله عز وجل لهم يعني مخرجا من ذلك في حادثة أبي بصير لما انحازوا إلى ينبع وأصبحوا قوة، حتى جاءت قريش وطلبت أن يؤويهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو مسؤول عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتدوا على قريش يقول هذا لم يدخلوا في عهدي. الشاهد أن هذه الأمور وهذه الأنظمة قد يكون لها شواهد في السنة، لكن الجاهل لا لا يدرك هذا الأمر. وهناك أشياء كثيرة لا نريد التوسع، لكن هذا من الجانب الذي مثلا نستعين بالمخالف، استعانة بالمخالف فيما لنا فيه مصلحة هذا مشروع. أما الاستعانة بهم في شر وبلاء وفتن، مثل الاستعانة بهم في وضع أنظمة وقوانين لنا في بلادنا نحكم بها، هذا لا يجوز، لأن هؤلاء يجلبون الكفر، وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. أما الاستعانة بخبراء مثلا في الطب، خبراء مثلا في الأسلحة، خبراء في الزراعة، خبراء في الأمور الدنيوية، لا بأس أن نستعين بهم، لكن هل نستعين بهم في وضع مناهج التعليم؟ لا يمكن. هنا يظهر لنا حدود الاستعانة بالمخالف. كذلك أهل البدع نفس الشيء، إذا كان هذا المبتدع تستعين به تأتي به ليدرس القرآن وهو يحسن، أو يعلم بابا من أبواب العلم ليس عندنا من يضبطه، لا بأس. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الجهاد والعلم لا يقوم إلا بما فيه بدعة فيستعان به. يتعطل الجهاد، يتعطل العلم إلا بوجود هذا المخالف، هذا يستعين به، وإن كان قد يصحب الاستعانة به شيء أحيانا من المخالفات، لكن الخير الذي يحصل من الاستعانة به غالب. إذن هنا ذكرنا إعانتهم والاستعانة بهم التعاون، هذا الذي ذكرنا التفصيل فيه، وهو أن يكون تعاون تفاعل، نعينهم ويعينوننا. فهذا الأمر إذا كان على أمر شرعي واضح فهذا لا بأس به، وإذا كان في أمر مشتبه نخشى من عواقبه نتجنب الشبهة كما تقدم. التعاون مع أهل البدع، هناك أيضا بعض الصور التي قد تشتبه على بعض طلاب العلم، وهو الاشتراك مع المخالف. ما الفرق بين الاشتراك والتعاون؟ الاشتراك أن تشاركه في أمر من غير أن يكون هناك تعاون. مثال ذلك: لو وجد رجل من أهل البدع، من الأشاعرة، من المعتزلة، من المتصوفة، يرد على الرافضة ويرد على العلمانيين وعلى الليبراليين، ونحن نرد عليه، فهنا نحن اشتركنا مع هذا المخالف في الرد، هو رد ونحن رددنا، نحن لم نعنه وهو لم يعننا، لكن هناك اشتراك في أمر، وهو أن كل واحد منا قد رد على هذا المخالف. تأتي مخالفة مثلا في المجتمع فيقوم أهل السنة والمخالفون ويردون على هذا، لا بأس. بعض الناس إذا قام رجل من أهل البدع ورد على مخالف قال مقالة عظيمة في المخالفة الشرعية، فيقول بعض الناس: ما دام تكلم في هذا الأمر أهل البدع لا نتكلم، خلاص حتى لا نشاركهم، لا نتكلم، لأن هذا اشتراك بينه وبينه، أنا لم أعنه وهو لم يعني، لكن اشتركنا نحن وإياه في الرد على هذا المخالف، فهذا لا بأس به. نحن نشترك مع كثير من أهل البدع في أن ننطق الشهادتين ونستقبل قبلة واحدة ونصلي الصلاة، وإن كان بينها مفارقات في الصلاة وفي فهم التوحيد. فعندنا قاعدة شرعية أنه لا يترك الحق لمشاركة أهل الباطل فيه. يعني لو أن أهل الباطل الآن قاموا تصدقوا على المسلمين، رجل فقير طلب فتصدق عليه مبتدع، تقول لن نتصدق عليه ما دام تصدق عليه المبتدع هذا حتى لا نشاركه في الصدقة، أنت تبذل الخير وهذا خير ما حتى تصدق على مسلم وقد يكون سني، ترد على مخالف، ترد على رجل زنديق يطعم في الإسلام رد عليه، بل هذا التعاون هو المحمود. شيخ الإسلام ابن تيمية لما داهم التتار بلاد المسلمين استعان بأهل البدع وبكل المسلمين وحفزهم على الجهاد وقاتلوا أعداء المسلمين حتى انتصروا عليهم، هذا من الفقه. بل ينبغي في مثل هذه الأحوال أن نتعاون مع كل من يعرف أن هذا باطل حتى يرد هذا الأمر، بل نشكره على هذا، لا نشاركه فقط بل نشكره، نقول: جزاك الله خيرا في ردك على فلان أو على دفاعك عن السنة، لأن هذه تكون مقربة لقلوبهم للسنة، ولعله يوم من الأيام أن يعتنق السنة بعد أن كان مخالفا لها، فهذا لا بأس به. هناك شبه يرددها بعض إخواننا يقولون تمنع من التعاون منها، وهذه حقيقة كل الشبه ترجع إلى عواطف ما ترجع إلى تقرير شرعي، إلى عواطف. فيقول بعضهم: إعانة المخالفين تكثير لسوادهم، إعانة المخالفين تكثير لسوادهم. كيف تكثير لسوادهم؟ يعني هل السنة أو أهل السنة إذا أعانوا مخالفا على مخالفة يعني أنه دخل معهم فيهم. لو مثلا أعطينا رافضي كتاب التوحيد أو عملنا محاضرة لبعض المتصوف وعلمناهم التوحيد علمناهم السنة، هل كثرنا سوادهم؟ لا يمكن كذا. ولهذا قلنا العبرة بمن يتعاون معهم، إذا عالم من علماء السنة بين لهم وأتى مساجدهم ودرسهم وعلمهم، هل يقول الناس أن فلان دخل معهم وأصبح منهم؟ ما يقول هذا أحد. ابن تيمية نظر أهل البدع، ابن عباس نظر الخوارج، ما زال العلماء يناظرون أهل البدع. ولو طلبوا مثلا أحسن الظن في بعض إخواني، بعض إخواننا فيهم رفق، فلو جاءك مخالف قال أنا أتوسم فيك الخير ولك قبول عند الناس، نريد أن تلقي عندنا محاضرة في مسجدنا، ورجل متمكن في العلم، لا بأس. كيف كثر سوادهم؟ هل يقول الناس أن فلان هذا أصبح منهم؟ هذا ما هو صحيح. تكثير سوادهم عندما يأتي يخالطهم العوام ويجالسونهم ويخالطونهم حتى يذوبوا في مجتمعهم، هذا هو الصح، الفتنة المخالفة التي نحذر منها. فأحيانا قد يمنعنا هذا التعاون من ترك باب من أبواب الخير، أو تضيع فرصة يعني مفيدة لنا بدعوى أن لا نكثر سواده، ويكون هذا تكثير السواد مجرد وهم لا حقيقة له. لا بد أن يكون لدينا سعة أفق وفهم وفقه، ونفرق بين الصور. بعض الإخوة يأخذ صور معينة في أن شابا ذهب إليهم وأراد أن يلقي محاضرة فتعلق بشبههم ورجع ببدعهم، فيجعل هذا حجة، يقول لا يجوز التعاون مع المخالفين، انظر إلى فلان ذهب وأتى ببدعهم. لا تأخذ صورة يعني خاطئة وتجعلها هي الأصل وتقيس عليها كل شيء. طيب أنا أقول لك كثير من أهل السنة خالطوا أهل بدع ونصحهم وبينوا ولم يرجعوا ببدعهم، فأنا منصف، أنا لم أقل تعاونوا معهم لأن في من تعاون ونجح فنجعل الجميع يتعاونوا، لا، بل ضبطنا هذا الأمر بضابط، قلنا من كان يعينهم على الخير ولا يتأثر بشرهم يعينهم، ومن كان يخشى عليه أن يتضرر بهم وبفتنتهم لا يذهب إليهم. فالأمر منضبط، الأمر منضبط بضوابط شرعية، وبهذا يكثر الخير ويقل الشر ويقوى أهل السنة ويؤثرون في الناس، ونستفيد من كل الإمكانيات الآن الموجودة. يعني أذكر لكم مثالا، لو جاءك رجل صاحب معصية أو رجل تدخل الشبه مثلا في كسبه، وقال لكم أنا أنتم يا معشر أهل السنة رأيت أدبكم وفضلكم، وسبحان الله أهل السنة ما استقاموا على السنة إلا أعجب الناس وأحبهم الناس حتى بعض المخالفين، فقال أعجبني أريد أن أبني لكم مسجدا. ماذا يقول بعض إخواننا؟ قال لا تقبلوا منه صرفا ولا عدلا، ولا تقبلوا منه مسجدا ولا مدرسة، هذا مخالف ولا نتعاون مع المخالفين، هذا خطأ. هذا الرجل إذا جاء قال أنا أريد أن أبني لكم مسجد أو أبني لكم مدرسة، قلنا وبعد البناء؟ قال الأمر إليكم، أنا لا أتدخل في التدريس ولا في التعليم ولا في الصلاة ولا في الإمام ولا في الخطاب. قلنا جزاك الله خير، لو بنيت لنا 100 مسجد نقول لك جزاك الله خير. جاء آخر قال أنا أريد أن أبني لكم مسجدا، لكن الإمام أنا أعينه والخطيب أنا أعينه، وقد يأتي لنا بإمام مبتدع وخطيب يدعو إلى الشرك. قلنا لا نريد مسجدك ولا إمامك ولا خطيبك. لماذا؟ لأن هناك أهل البدع وخاصة الرافضة منهم يعملون مستشفيات ومساجد ومراكز في بلاد أهل السنة، ويأتون بمن ينشر بدعهم بينهم تحت مظلة هذا المسجد أو هذه المستشفى أو هذا المركز التأهيلي، فينبغي الحذر من هؤلاء. ونحن لدينا مقاييس، فإذا جاءك رافضي قال أنا أبني لك مسجدا، لا تقبل منه شيئا، لأن ما عرفنا أن هؤلاء يعينون أهل السنة، هؤلاء عرفوا بعداوة أهل السنة، فلا يكاد يعطونك شيئا إلا ويريدون في مقابله من دينك. لكن هناك من المسلمين من أهل السنة الذين لديهم تقصير، وقد يكون بعضهم تجار وتدخل الشبه في ماله، أو قد يكون رجل لديه بدعة أو تصوف لكنه ليس بصاحب عداء وليس هو بصاحب دعوة لما هو عليه، قال يريد يبني مسجد لله ولا يتدخل، فهذا لا بأس أن نستفيد من هذه الأمور. هناك بعض الجمعيات معروفة في بعض الدول العربية والدول الإسلامية، قد ينتقد بعض إخواننا عليهم بعض الأمور في مناهج أو في بعض الأمور، يبنون مساجد يبنون مراكز يسلمونها لإخواننا دون أن يتدخلوا فيها، لماذا لا نقبل هذا الأمر؟ يبني لك مسجد وصلي أنت فيه واخطب فيه، ما الذي تريد؟ تقول لا أقبل، أنا أخشى أن نأثم في أن نمكن من بناء مدرسة أو مسجد ونحن الذين ندعو ونحن الذين ندرس في هذا المسجد ونقول لا نقبل، قد تأثم في أنك حرمت المسلمين من خير بهذا الجهل. سألني أحد الدعاة وطلاب العلم لما تخرج من الجامعة وأخذ شهادة الدكتوراه، قال يا شيخ أنا تأتيني عروض من جهات معينة يقولون نبني لك مدرسة، نبني لك مسجدا. وبعض هؤلاء قد أنكروا عليهم شيئا من المنهج من بعض المخالفات، فقلت له إذا بنوا لك مسجدا ومكنوك منه ولم يتدخلوا فيه فاقبل منهم، إذا بنوا لك مدرسة ولم يتدخلوا في مناهج ولا مدرسين فاقبل منهم، وأنا أطلب منك أن تذهب لبعض مشايخنا وتسألهم تأكيدا لهذا الجواب. فذهب أظن للشيخ علي ناصر وقلت له أخبرني بما يجيبك به الشيخ، فجاءني قال لي الشيخ كما قلت. سبحان الله، هذه من الموافقة التي تحصل بين المشايخ، لأن هذه أمور معروفة. لكن من قال أنا لا أبني لك مدرسة أو مسجدا إلا ولدي مناهج لا بد أن تدرسها، هذا هل نمنعه مطلقا؟ لا، قد يأتيك رجل سني سلفي وهو حريص على المدرسة، قال أنا عندي مناهج أريدك أن تدرس هذه المناهج وأنا عندي مدرسين وأنا عندي أناس سيدرسون في هذه المدرسة. قلنا لا بأس، ننظر ما هي مناهجك. وجدنا مناهج كلها في التوحيد، وجدنا مناهج كلها في السنة، وجزاك الله خير على المسجد وعلى المناهج، لأن بعض الناس من أهل السنة هو حريص فيشترط شروط. بعض إخواننا يقول لا نقبل شرطا، تبني مسجد وتدع المسجد لنا، تبني مدرسة لا، هذا إذا كان مخالف نعم، أما إذا كان رجل من أهل السنة هو حريص على هذا الأمر لا بأس. بعض إخواننا تبنى لهم مدارس ومساجد وفي الصور كثيرة لتحصل، فيطلب منهم مثلا صاحب المسجد والمدرسة قال أن تعمل لي كل سنة تقرير ماذا فعلت في المدرسة والمسجد هذا. فبعض إخواننا قال هذه من المراءة بالعمل، أنا لا أقبل مسجدا يقول لي ماذا فعلت فيه أو مسجد، أخي ليس من الرياء، هذا بنى مسجدا يريد أن يتطمن أن هذا المسجد يزاول فيه النشاط وتخطب فيه وأنك تدرس فيه، ولا بأس، ليس هذا من الرياء. إذا أخلصت الله أن تقول الحمد لله صلي في المسجد ونحن نصلي ونخطب خطبة الجمعة ولنا دروس في هذا المسجد، درسين في الأسبوع، ثلاث دروس، والفجر عندنا حلقة قرآن، اكتب تقرير حتى تطمئن نفسه ويعينك بعد ذلك، هذا ليس من الرياء إذا أخلصت لله. أما إذا كنت والله تتزلف له بأن تحدث بعملك تريد ما عنده هذا ينبغي أن يترك. فهذه صور تعرض يعني بعض إخواننا، فالمهم هو أن نستفيد من كل خير يعيننا على الدعوة وليس فيه علينا ضرر، بل حتى لو كان الضرر موجود يغلب عليه الخير ينبغي أن نستفيد من هذا الخير. الشيخ الإسلام يذكر دائما القاعدة المشهورة وهي الموازنة بين المصالح والمفاسد، يقول هذه الشريعة جاءت بتحصيل الخيرين وبدفع الشرين، فإذا لم يمكن جلب المصلحتين ودفع الشرين فجاءت الشريعة بجلب أعظم المصلحتين وبدفع أعظم الشرين. هنا لا بد من الموازنة بين الخير والشر، وكون الخير المحض معروف أنه يعان عليه والشر المحض معروف أنه يعان عليه هذه يعرفها أكثر طلاب العلم بل حتى العامة، لكن هذه المسائل المشتبهة وهذه الصور المختلطة هذه التي تحتاج إلى فقه، وأن نوازن بين المصالح والمفاسد ونبذل الأسباب في أن ننتفع بكل جهد يعيننا على طاعة الله، يعيننا على دعوتنا، يعيننا على مدارسنا، يعيننا على جامعاتنا، نستفيد من كل جهد إذا لم يكن له تأثير علينا مخالف، وهذا كله من باب تحصيل المصالح. والعلماء ذكروا في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أحيانا لا يتحقق الواجب إلا بهذا، فإذا تركته تكون مسؤولا عن تعطيل هذا الواجب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان واجب العلم والجهاد لا يقوم إلا بما فيه بدعة فلا تعطل هذه الواجبات. هذه بعض الضوابط التي أردت منبه عليها، ولا أكتمكم يعني سرا، أنا حقيقة كان الموضوع يعني أخبرت به في العصر ولم يكن لدي وقت للتحضير ولترتيب المعلومات، ولكن هذا الذي لدي، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم تقصيرنا وأن يتقبل منا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة النافعة بإذن الله عز وجل. وسيكون لقاؤنا بعد صلاة العشاء لقاء مفتوحا لاستقبال أسئلتكم، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يلي سنعرض لشيخنا هذه الأسئلة التي جاءتنا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المجلس. يقول السائل: ما حكم التعاون مع الحزبيين؟ لأن في بعض المناطق بعض الإخوة أو الأساتذة لم يجدوا ناصرين في دعوة الناس إلى التوحيد وإنقاذهم من الشرك إلا من هؤلاء الحزبيين، لم يجدوا ناصرين إلا من هؤلاء الحزبيين، أفيدونا مأجورين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال لعله قبل المحاضرة فصلنا فيها، ولم نسمي أحدا من المخالفين. هؤلاء الذين يسمون بالحزبيين وهم من ينتسبون إلى الأحزاب والجماعات المعاصرة الدعوية الذين لا يسلمون من مخالفات شرعية، هذا بحسب نوع الاستفادة منهم. فإذا كان هؤلاء ممن يضبطون دعوة التوحيد وقد تكون لهم مخالفات في الحاكمية في بعض الأمور، لا بأس أن يستفاد من جهودهم في دعوة التوحيد وتوجيه الناس. والسائل يقول: قد لا يوجد غير معين غيرهم، فإذا لم يوجد من يدرس التوحيد إلا هؤلاء وهم يضبطون هذا الباب لكن لديهم مخالفات في الحاكمية في السمع والطاعة لولاة الأمور يؤيدون بعض المخالفات في هذا الباب، فيمكن الاستفادة منهم فيما يحسنون في الدعوة إلى التوحيد، في الدعوة إلى بعض الأمور الأخرى التي لا تتعلق شبههم بها. أما أن نطلب مثلا من بعض هؤلاء أن يلقي مثلا محاضرة في السمع والطاعة لولاة الأمور لديه شبه في هذا يلبسون على الناس، هذا لا يصح. فيرجع الأمر إلى القاعدة التي ذكرنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هي آية متضمنة لقاعدة. فإذا كان الاستفادة منهم في البر والتقوى في الدعوة إلى الله من غير ضرر على الناس لا بأس، استفاد منهم. ومعلوم الآن أن الجامعات والمعاهد قديما وحديثا قد لا تسلم الجهات الرسمية من الاستعانة من بعض هؤلاء إذا كان خيرهم غالب على الشر. شيخ الإسلام نبه على هذه المسألة، قال: إذا كان الذي يغلب على الرجل الخير فإنه يدعى إليه، إذا كان الذي يغلب عليه الشر فإنه يحذر منه، وإذا كان الشر مكافئ للخير يعني موازن له لا يدعى له ولا يحذر منه. فهذا الأمر إذا كان الاستفادة من هؤلاء في دعوة الناس فيما يحسنون من العلم وفيما يجيدون من العلم، يوجهون الناس للسنة ويوجهون الناس للعبادة، يبينون لهم أحكام الصلاة، يبينون لهم أحكام الطهارة، يبينون لهم أحكام الحج، يبينون لهم أحكام الصوم، وهم علماء بهذا الباب لكن لديهم مخالفات أخرى، فلا بأس من الاستفادة منهم فيما يحسنون من العلم. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الإخوة لا يرون التعاون الدعوي، وحجتهم في ذلك أن هذا التعاون وسيلة إلى التحزب الممقوت، فما توجيهكم؟ كثيرا ما تعلق المسائل بأن هذا وسيلة لكذا. أولا لا بد من ضبط هذا الأمر الذي يقال أنه وسيلة، هل هو وسيلة صحيح؟ وسيلة للتحزب، يقول وسيلة لماذا؟ التحزب الممقوت، يعني التعاون مثلا مع المخالفين وسيلة للتحزب الممقوت، هل هذا صحيح؟ غير صحيح على إطلاقه. أما بعض الناس قد يتعاون معهم ويدخل في حزبهم ويتحزب لهم، علماء كبار نصحوا المخالفين وتعاونوا معهم، كان الشيخ عبد العزيز بن باز له جهود كبيرة في إعانة كثير من المسلمين في خارج المملكة ممن لديهم أحيانا بدع ومخالفات، أعانهم على الخير وانتفعوا بذلك وما تحزب الشيخ لأحد. كما ذكرنا العبرة بمن يتعاون معهم، إن كان رجل من أهل العلم وهو ضابط يعينهم على الخير ويتجنب الشر الذي عندهم لا بأس. لكن الإشكال كما ذكرت أنه ينظر للأمر بعين واحدة. يعني أحد إخواننا من ليس لديه رسوخ في العلم، لديه ضعف، تعاون معهم فدخل في أمرهم وأصبح يتعصب لهم وينتصر لهم بالباطل ويعجب بهم. هذا الخلل في تعاون هذا معهم، لا أن نجعل هذا قاعدة ونهدم بها الأمر كله. الأمر كما قلنا له ضوابط شرعية، فالتحزب الممقوت إنما يكون هو أثر من أثار المخالفة الشرعية في أن يتعاون في غير ما أمر به. أما إذا كان التعاون وفق الضوابط الشرعية فإن هذا لا يحمل على التحزب، بل يبقى صاحب السنة متمسك بسنته، متمسك بهدي السلف ومنهج السلف، لا يرضى أن ينتسب لغيرها ولا أن يتعصب لأحد، ولكنه يعين هذا المخالف على ترك مخالفته، ويعين هذا على إزالة شبهته، ويعين هذا على نشر العلم بينهم، وهو متمسك بدينه وعقيدته. فلا ينبغي أن نجعل هذه الصور الفردية نعممها. مثال ذلك ما يذكر مثلا في الجمعيات، يقال أن هذه الجمعيات وهي نوع من التعاون بين أهل السنة، ينشئ جمعية فيقال مثلا إنشاء الجمعيات جربنا أنه يولد الخصومات بين أهل السنة. هذا ما هو صحيح، ليس كل جمعية تولد الخصومات. الإشكال ليس في الجمعيات، الإشكال في من يقيم الجمعيات، فيقيمها بعض المنتسبين للسنة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك تدخل فيهم الدنيا، تأتيهم الأموال، ويعني قد توجد مناصب، فيبدون التنافس في الدنيا وينسوا الهدف الذي من أجله أقاموا هذه الجمعية، فيحصل النزاع. النزاع في ضعف الدعاة أحيانا. وهناك أناس أقاموا جمعيات لها سنين طويلة، جمعيات يقيمونها للدعوة إلى السنة. وكما سبق ذكرت في حكم إقامة الجمعيات، كما تكلمت عن هذا كثيرا، أنه إذا كان مقصود بجمعيات يعني يعقد عليها الولاء والبراء، يقول هذه الجمعية هي جمعية أهل السنة، ومن دخل فيها فهو سني، ومن خرج عنها فليس بسني، هذه ليست جمعية، وإنما هذا تحزب ممقوت منهي عنه. وأما إذا كان يقام جمعية لتنظيم الدعوة ولا يعقد عليها ولاء وبراء، كما نقيم المعاهد ونقيم الجامعات، نقيم جمعيات. ما الفرق بين المعهد والجامعة وبين الجمعية الدعوية؟ هذا المعهد ينظم التدريس، وهذه الجمعية تنظم الدعوة، وهذه الجامعات تنظم الدعوة، وهذا مركز ينظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس في هذا أي محظور، لكن الإشكال أن بعض الناس يجعل صورة كما قلنا خاطئة فيجعلها هي الأصل. طيب، التحزب والتفرق بين السلفيين وجد من غير جمعيات في بعض البلدان، ولا نريد أن نسمي، سلفيون أهل السنة يدعون إلى الله تحزبوا وتفرقوا، وكل يرمي الآخر بالبدعة، ما لهم جمعية ولا جامعة ولا معهد. وجد أناس أقاموا جمعيات من أهل السنة لم يتفرق، ووجد من أقام معهد وتحزب وتفرق، ووجد من أقام جامعة وتحزب وتفرق. فالتحزب والتفرق ليس هو سمة للجمعية، وإنما هو وصف لمن أقام هذه الجمعية. فإذا أقام هذه الجمعية أناس صادقون سيستمر الأمر، كما حصل في كثير من الجمعيات، في جمعية أنصار السنة مهما وجد بينهم من خلاف في مصر وفي السودان وفي بعض الدول العربية، إلا أن الخير غالب الحمد لله. يوجد خلاف لكن الدعوة قائمة، ودعوتهم للتوحيد قائمة. وأنا كنت عند أنصار السنة في السودان، لهم نشاط كبير إخواننا، مع أن الجمعية وجدت هناك تفرق، الإصلاح والمركز العام والإخوان في جامعة جبرة كلهم يدعون إلى السنة ويدعون إلى التوحيد، وما وجدنا الحمد لله بينهم تفرق في العقيدة. لكن قد يوجد خلاف إداري يقتضي أن تؤلف يعني جمعية لكنها على السنة، فهذا الحمد لله بالعكس، هذا قوة لأهل السنة، لأن بدل جمعية أصبحت ثلاث جمعيات والكل يدعو إلى السنة، لا بأس. قد يوجد خلاف إداري في جامعة ويخرج منها طائفة ويبنون جامعة أخرى ويدعون إلى الله، بالعكس هذه قوة لأهل السنة. أما إذا وجد التحزب والتفرق وأهل السنة يبدع بعضهم بعضا ويطعن بعضهم في بعض، فإن هذا هو الممقوت حتى ولو لم تكن هناك جمعية. فأنا أدعو إخواننا، وهذه مسألة ينبغي أن نتعقل بها، إذا رأيت مخالفة لا تجعل هذه المخالفة هي الأصل فتمنع من الخير، يعني رجل مثلا يجمع الأموال من المحسنين وبعد ذلك ينفقها على أمور الدعوة وينفقها على المحتاجين من المسلمين، فوجد مثلا في بعض الصور أن بعض هؤلاء الذين يأخذون الأموال ضعف فأخذ الأموال أو تصرف فيها تصرف غير صحيح، أصبح بعض الناس يحارب هذه الوسيلة، يقول جمع الأموال هذا منهي عنه، وهذا جربنا أنه إهدار للأموال وأنه طريق للتكسب وهذا منهي عنه ولا ينبغي. سبحان الله، إذا وجد شخص ضعف، كم من أناس جمعوا أموال وأنفقوا على المسلمين وحصل خير، فوجود تصرف خاطئ لا تجعله هو الأصل، انظر إلى هذا الشيء هل هو مشروع؟ طيب وجد، أنا أعرف في بعض أهل السنة أناس في صلاة الجماعة اختلفوا وتقاتلوا وأغلق المسجد أكثر من 10 سنوات، خلاص نغلق المساجد لا صلاة ولا شيء لأنه وجد تفرق في المسجد. يا إخوان، الصور الفردية، الأخطاء الفردية، لا نحمل المنهج أو نحمل النشاط أو التعاون في الخير، إنشاء جمعية، إنشاء مدرسة، إنشاء جامعة، هذا شيء، أو يعني كأن يكون إنسان مثلا وجدت جمعية معينة لديها مخالفات وقال أنا لن أدخل فيها لوجود مخالف في هذه الجمعية، هذا أيضا لا يعني أن نشدد أن نقول لا بد أن تدخل الجمعية، لأنه يرى أن هناك خلل في هذه الجمعية بعينها، لكن هذه الجمعية لا تمثل كل الجمعيات، ولا يجعلنا أن نحكم على كل جمعية بأنها مخالفة للمنهج إذا وجد يعني بعض الجمعيات مخالفة، كما أن لا نحكم على الدعاء بأنه فسد الناس في هذا الزمان فلا يوجد دعاء صادقين لوجود بعض المخالفات في الدعاء. طيب وجد انحراف في بعض العلماء والعياذ بالله، كما قال سفيان بن عيينة من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، نقول العلماء فسدوا وما بقي علماء؟ مو صحيح، ينبغي أن نزن هذه الأمور بمقاييس الشرع، كما قلت لا نكون عاطفيين، هذه العاطفة هذا طريق العوام ويغلب على النساء، أما الرجال العقلاء لديهم عقول ولديهم نضج ولديهم فهم، ندرس هذه المسائل دراسة الشرعية وننزل الأحكام الشرعية على هذه الأحوال، وكون وجدت مخالفة ومخالفتين أو أقل أو أكثر لا يجعلنا نترك الأصل، اختلف الناس في مسجد من المساجد نغلق المساجد، اختلفوا في جامعة نغلق الجامعات، اختلفوا في جمعية نغلق الجمعيات، هذا غير صحيح. أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف نفهم ونطبق نصيحة الإمام الأوزاعي رحمه الله؟ قال رحمه الله: اتقوا الله معشر المسلمين واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين. ثم يقول رحمه الله: فكونوا لهم، أي لأهل البدع، حذرين متهمين رافضين مجانبين، فإن علماءكم الأولين ومن صح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. أحسن الله إليكم. أيضا نحن دائما عندما نتكلم عن هذه المسائل نقول لطلاب العلم هذه المسائل الشرعية ينبغي أن توزن بميزان الشرع، لا نأخذ أثرا عن إمام من الأئمة يخاطب به أهل السنة لربما كان في حادثة معينة أو في ظرف معين ونعممه على كل شيء. هذه النصيحة يقول اتقوا الله معشر المسلمين واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين، النصيحة بينة واضحة أجمع عليها المسلمون دل عليها الكتاب والسنة. ثم يقول رحمه الله: فكونوا لهم، أي لأهل البدع، حذرين متهمين رافضين مجانبين. هذا صحيح، حذرين متهمين لأنك تخشى من المبتدع، رافضين للبدع ولأهلها، مجانبين، هذا في حق من؟ في حق من يتضرر بهم أو يجالسهم، لكن العلماء الذين ينصحونهم يجانبونهم ولا يعلمونهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وكان في المدينة اليهود وهم كفار أصليون لم يدخلوا في الدين، وكان في المدينة المنافقون والنفاق أشد من الكفر، وكان في المدينة وجدت بعض المعاصي، وجد الزنا ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أن تأول بعض الصحابة وقالوا ما هو جنس البدع، كقصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا أصوم الدهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، وبين لهم ونصحهم. الآن نحن في هذا الزمن وفي هذا العصر كثرت الشبه وكثرت البدع وكثرت المعاصي، فهل يترك العلماء والدعاء هؤلاء أهل البدع يجانبونهم ولا يناصحونهم ويفرون منه كما يقول فرارك من الأسد؟ لمن نترك هؤلاء؟ طيب دع الآن، أو لا نقول دع، لكن نقول هذه الوصية ما نقول دعها مطلقا، ولكن دعها على جانب، وخذ آية من كتاب الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. جادلهم بالتي أحسن لمن؟ جادل المؤمنين أهل السنة والجماعة. قال العلماء أنها مجادلة أهل البدع، كيف تجادلهم وأنت مجانبهم؟ فهذه الآثار عن السلف هي حق، ولكنها تتنزل على صور معينة، ولهذا جاءت آثار أخرى عن السلف في الدعوة إلى نصح الناس وبيان الحق لهم تضم إلى هذا، ونخرج من جميع هذه الآثار بضوابط شرعية تبين لنا كيف نتعامل مع المخالفين. ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الإمام، هل جانب أهل البدع وهجرهم ولم يجالسهم ولم يخالطهم، أم جالسهم وناظرهم وناصحهم؟ بين له. هل ابن تيمية إمام في السنة أو إمام في الضلال؟ إمام في السنة، نفع الله به. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني كان عامة الجزيرة ما هو بدع شرك أكبر، فهل هاجره معتزل يصلي في مسجد وقال لن نخالط المشركين؟ كان ينصح ويبين حتى انتشرت الدعوة وعم التوحيد بدعوة هذا الرجل. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا من آخر الأمثلة، كان يفتح بيته لا ما في بواب حارس، انت سني سلفي ادخل، مبتدع ارجع، يأتي من يأتي ويدخل على الشيخ عبد العزيز بن باز. وأحيانا بعض هؤلاء مخالفين ولديهم بدع ولديهم مؤلفات ولديهم تصوف ولديهم مخالفات كثيرة، فيأتي الشيخ أحيانا ينصح هؤلاء، يقول يا فلان كذا، بعد أن يسألوا عن حال ويدعوه للعشاء والغداء ينصحهم. كتب مكاتبات لكثير من المنتسبين للدعوة من أهل السنة ومن أهل البدع ونصح. إخوان، هذه الآن النصوص الأقوال عن الأثار عن السلف يأخذها مجانبين، يعني كل أهل السنة يجانبون هؤلاء، هذا في حق العوام ومن يتضرر كما ذكرنا في الضوابط، من يتضرر بهم لا تجالسهم، وأما من كان من أهل العلم الذين ينفع الله بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا قال متى؟ عشية خيبر عندما أعطاها الراية. يعني لاحظوا الآن سبحان الله، هذا المقام مقام ماذا؟ مقام ضرب بالسيوف. الآن عندما تجهز الجيوش ينصحون بالحذر من الأعداء وكيف نقتلهم وكيف يعني نتجنب غدرهم، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتني بهذا الأمر، مع أن هذا يعتنى به في تجهيز الجيش والاستعداد، لكن هنا كان العناية العظمى من النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النتيجة من كثير من العلماء نصحوا أهل البدع ورجعوا وانتفعوا بهؤلاء. ففي حق أهل العلم ما ينبغي أن نطرد هؤلاء من الدروس ولا من المساجد، ولا أيضا إذا التقينا بهم نفر منهم، إذا كان الذي يجالسهم من أهل البدع الذي يعني كما قلنا يؤثر ولا يتأثر. قال: فإن علماءكم الأولين ومن صح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. هذا حق، لكنه يتنزل على هذه الحالة التي ذكرت، وهناك آثار أخرى عن السلف وعن الإمام أحمد وعن غير من الإمام أحمد، لما أشكلت مسألة اللفظ واشتبهت على بعض المنتسبين للسنة كاتبهم الإمام أحمد وأسأل لهم رسائل، وسأله بعضهم قال يعني هل أجانب هؤلاء؟ قال لا، ناصحهم. فهذا هو الصحيح، لا ننتزع من أثار السلف أثرا أو أثرين ونعمم، بل حتى القرآن يستطيع من يأتي بآية ويأخذها ويعممها وهي في جانب معين. فشيخ الإسلام دائما يحذر من هذا، ويقول أن الاجتزاء من النصوص أو أخذ جانب من النصوص يقول من صنيع أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. تستطيع الآن أن تجمع مجلد واحد في جانب القوة والشدة والعقوبة في الإسلام، فمن يقرأ هذا المجلد يقول ليس في الإسلام رفق ولا رحمة، ويستطيع آخر أن يجمع مجلدا ضخما في الرفق والرحمة، الذي يقرأه يقول ليس هناك عقوبة ولا شدة. والصحيح أن الإسلام جاء باللين والرفق والرحمة في موطنها وبالشدة في موطنها، ويجب علينا أن نؤمن بالكتاب كله ونأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كله. والشيخ الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وتألف، هاجر بعض الناس وتألف آخرين، فكذلك السلف كذلك، منهم من يعني ناصح وناظر أهل البدع وجالسهم وبين لهم، ومنهم من جانبهم لأنه لا يرى مصلحة في جلوسه معهم. فهذا يرجع إلى أحوال الناس بحسب تفاوتهم في العلم ومدى نفعهم أو مدى تأثرهم بالمخالفين. بارك الله فيكم شيخنا، لو تتحفنا بنماذج من ترفق الشيخ ابن باز رحمه الله مع المخالفين وصبره في دعوتهم حتى نعتبر، جزاكم الله خيرا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو في الحقيقة متبع لمنهج السلف، وأنا لا أرى أن ينسب للشيخ عبد العزيز بن باز منهج يقال منهج ابن باز أو منهج ابن عثيمين أو منهج لا، هذا خطأ. هؤلاء ليسوا أصحاب مناهج محدثة مبتدعة، هؤلاء على منهج السلف، هؤلاء متبعون وليسوا مبتدعين. لم يسلك الشيخ عبد العزيز بن باز مسلكه في التعامل مع الناس إلا متبعا للنصوص وللأدلة ولسلف الأمة. الشيخ عبد العزيز رحمه الله له نماذج كثيرة، والحديث يطول عن سيرته وعن نماذجه، لكن من الشواهد في حياة الشيخ ما حدث به الشيخ نفسه، فإنه سأله الشيخ عبد الله العبيلان في تسجيل موجود الآن في المواقع، فقال له يا شيخ عبد العزيز الناس يذكرون القبول الذي حصل لكم وأن الناس يحبونك ويقبلون منك، قال ما هو سبب هذا الشيء؟ الشيخ دائما يكره الثناء ولا يحب أن يسمع الثناء، لكن إذا تضمن الثناء فائدة وهذا من فقه الشيخ فإنه يجيب. فقال الشيخ أنا لا أعرف شيئا، لكن منذ أن عرفت الحق وأنا لا أجامل فيه أحدا، أدعو إلى الحق وأبينه للناس، ثم إني لا أشدد على الناس بعد ذلك، إن قبلوا مني الحمد لله، وإن لم يقبلوا فإني لا أقاطعهم ولا أشدد عليهم، أو كلمة نحوها، ما يحضرني معنى الكلمة لكن بمعنى هذا الكلام. فذكر أهل العلم قالوا أن هذا هو الذي بلغ به الشيخ، الشيخ ينصح ولا يشدد. وبعض الناس الآن إذا نصح شخص اتصل عليه بعد فترة قال ها ما نتيجة النصيحة، قبلت ولا ما قبلت؟ قال والله أراجع نفسي. قال لا ما تراجع نفسك، الآن تعطيني رد. وأحيانا يقول طيب نصبر عليك، شوف اتصل عليه مرة ثانية ثالثة ها ما قبلت، خلاص بدأ العداء والخصوم وبدأ التحذير، وهذا نصحناه فلم يستجب، ثم بعد ذلك يقول أنا صبرت عليه السنة سنتين وثلاث وجاء نتيجة الآن ما بعد الصبر. هذا منهج خاطئ. الله عز وجل ماذا قال لنبيه؟ قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل حتى، هل قال الله حتى؟ ما قال، ولا تستعجل لهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر أمر الله به لم يجعل له غاية، بل قرن الأمر بالصبر بعدم العجل، لأن الإنسان قد يصبر ويستعجل، والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على المسلمين وعلى المؤمنين وعلى المخالفين، بلغ دين الله، وهذا منهج شرعي، لست عليهم بمسيطر، فإذا بلغت لن تسأل عن المخالفين، هذا منهج شرعي، إذا بينت ونصحت لم تكلف بهداية القلوب، بل قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، لما شق على النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه لا يستجيب قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالواجب علينا هو النصر وعدم الاستعجال وعدم التشديد على المخالف هل رجع أو ما رجع. فهذا نموذج من نماذج صبر الشيخ عبد العزيز بن باز. نموذج آخر لموطن لتعامل الشيخ مع أحد المخالفين، الشيخ محمد الغزالي معروف يعني كاتب ينتمي للإخوان، ولديه كتابات ولديه أحيانا ردود بينه وبين بعض المنتسبين للسنة، فجاء للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحم الله الشيخ الغزالي، يجوز الترحم عليه رحمه الله، الله يغفر له. فلما الشيخ استقبل الغزالي في بيته وأخذ يرحب به أهلا بالشيخ كيف حالكم كيف الأبناء كيف الأسرة على طريقة الشيخ، ويطلب القهوة ويؤكد عليه تقهوى الشيخ ويدعوه للعشاء والغداء، طريقة الشيخ هذه في التعامل مع يعني من ينتسب للعلم حتى ولو كان لديه مخالف. فيقول لي الشيخ عبد العزيز السدحان يقول فقام أحد المتعجلين وقال يا شيخ عبد العزيز الغزالي عندك كذا وكذا وألف كتاب فيه كذا وكذا. يقول في الشيخ غضبا شديدا وقال أسكت. فقال يا شيخ قال أسكت، فمع أن نادر الشيخ ما يشدد فأسكت هذا الرجل وبدأ يستمر مع الشيخ ويسأل عن حال الشيخ وكيف أنتم، وطال الحديث وتبادل الشيخ الغزالي الحديث ويذكرون مسائل. ثم بعد ذلك قال لها الشيخ عبد العزيز يا الشيخ محمد أنتم لكم كتاب، وهذا كتاب بعض إخوانك المحبين لاحظ فيه بعض الملاحظات ولعلك تعيد النظر في هذا ويحصل فيه نفع وخير، وانت ذكرت كذا وهذا فيه خير، لكن نريد أن يكمل الخير بكلمات الطيبة. يقول لي الشيخ عبد العزيز السدحاني يقول فقال الشيخ الغزالي يا الشيخ عبد العزيز الكتاب كتابك عدل فيه ما شئت. سبحان الله، انظروا أثر الرفق في هذا الرجل. الشيخ لو شدد عليه وقال إما تعدل نعطيك فترة ونصبر عليك، إما أن تعدل أو سنفعل بك ونحذر منك، والشيخ كان رجل دولة كما يقال، لو أوصى بوصية ممكن يعني إذا كان الغزالي في المملكة أن يبعد، إذا كان في مكان ممكن أن يطرد، رجل له مكانه ما هو سهل، مع هذا ما شدد عليه. والشيخ لو هدد رجل الشيخ عبد العزيز بن باز يخاف المهدد، لو كان في أقصى بلاد الأرض لو أفتى به الشيخ لقاطعه الناس، لكن سبحان الله ما سلك الشيخ هذا المسلك. فيقول فتأخر الشيخ قليلا الشيخ الغزالي عند الشيخ عبد العزيز بن باز ودعاه للغداء فاعتذر قال أنا مدعو عند فلان. فخرج الغزالي وذهب إلى مضيفه الذي يعني وعده على الغداء، فكان جاء متأخرا قال له لماذا تأخرت؟ قال جئتك من عندي خير الناس. هذا الغزالي يقول قال جئتك من عندي خير الناس. فهذا نموذج لرفق الشيخ عبد العزيز بن باز. موقف آخر مع الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، هذا رجل كان يتهم كما تعلمون بأنه علماني، ورجل يعني هو حقيقة له عقل وله قصائد وله أشياء وأحيانا يخطي ويقول كلمات. فهذا الرجل الغزالي أنا قرأت له مقالا بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز، مقال عجيب ولعل موجود في المواقع، يترحم على الشيخ عبد العزيز بن باز ويدعو له ويقول ما رأيت مثله، أثنى ثناء بالغ على الشيخ. ثم يقول كلمات يعني إن لم تخني الذاكرة، يقول كنت مشاكسا للشيخ، هو يقول هو أديب يتكلم بعلم، يقول كنت مشاكسا وكان الشيخ يصبر علي. فيقول دخلت على الشيخ عبد العزيز بن باز مرة وهو يفتي وله برنامج نور على الدرب يفتي، فقلت له يا شيخ عبد العزيز أنت الآن الناس يسألونك وتفتي هكذا، لماذا لا تجمع هذه الأسئلة وتعرض على لجان متخصصة وتجيب عليها؟ ايش رأيك في الكلام؟ يعني لو كان غير الشيخ عبد العزيز لزجره لا. فقال له الشيخ عبد العزيز يا دكتور غازي هذه الأسئلة يعني سهلة واضحة ما تحتاج، وأما الأسئلة الكبيرة اللي تحتاج للجان نحن نستبقيها للجنة ونعرضها على اللجنة وتجيب عليها، ولكن هذه أسئلة بسيطة. شوف كيف الآن لو واحد الآن قال لواحد منا أنت إيش تجيب قال هذا ليس شغلك خلك في شغلك، يعني هذا مع اللطف. أما لو آخر لربما زجره قال أنت فضولي أنت كذا أنت كذا، الشيخ ما قال بل أجابه إجابة طيبة نفسه. هذا هو الواقع. يقول الشيخ فكنت دائما أشاكس الشيخ ولي معه محاورات فيصبر علي. يقول فمرضت يوما وإذا بال طبعا هو رجل مسؤول ووزير وله خدم وحشم، يقول وإذا بي المسؤولين عن البيت والمكتب يقولون الشيخ عبد العزيز جاءك الآن في زيارتي. يقول والله ما صدقت تعجبت الشيخ ابن باز يأتين، قالوا نعم. يقول فخرجت عليه واستقبلت أهلا بالشيخ، قال أنا سمعت أنك مريض وأتيت أزورك وتطمن عليك. يقول وطيب نفسي، يقول أثر في نفسي تأثير عجيب. كان هذا الرجل يتحدث يعني عن الشيخ عبد العزيز بن باز بإعجاب يعني ما عرفناه من هذا الرجل، مع أن الشيخ بن باز معروف عند أهل العلم، لكن مثل هؤلاء ما كانوا ينظرون للشيخ ولا يعرفون قدر الشيخ، لكن هذا موقف أثر فيه. هذا موقف للشيخ عبد العزيز بن باز. مواقفه كثيرة، مواقفه كثيرة يعني في الشفعات في بعض المخالفين عند ولاة الأمر، الصبر عليهم وتحملهم، شفع من كثير من هؤلاء الذين ادخلوا السجن وصبر عليهم وناصحهم، مناصحته لهؤلاء وصبر عليهم كثير. لما مات ابن باز حضرنا جنازته، ما أحد يستطيع أن يأتي لجنازة الشيخ إلا وقت، امتلأت مكة والشوارع والطرق حتى أن الشرطة منعوا الناس من الدخول إلى المقبرة، تكدس الناس بشكل غير طبيعي. يعني هذا مقام الأئمة. هذا الرجل كان سهلا صادقا في دعوته إلى الله عز وجل، لا يتكلف، لا ينمق الكلام، لا ليس لديه سجع، وليس لديه أشعار، وليس لديه تشنج في العبارات. كان صادقا في دعوته مع الله عز وجل، رحيما رفيقا بالمسلمين، وما كان يرد أحد وما كان يطرد أحد، كان يستقبل الجميع. وكل من يحضر للشيخ عبد العزيز بن باز يدعوه للغداء بدون استثناء، حضرنا كثيرا، يقول الغداء عندنا، العشاء عندنا. وكان الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد المحسن يعني يقول آخر زيارة زرت الشيخ يقول فدعانا للغداء، وأتى جمع من الناس وتغدينا في ضيافة الشيخ، وكانت الصحون التي جلس عليها الناس يقول 6 صحون طبعا جلسوا عليها الناس يتغدون، فما كان يرد أحد. وأنا جلست مع الشيخ عبد العزيز بن باز في الصحن الذي كان يأكل منه الشيخ، وجلست معه يعني أكل طبيعي، يأكل مما يأكل الناس ولا يخص بشيء، حتى إن أحد المشايخ كان في السفرة نوع من العصير غير الطازج، المعلبات هذه. فالشيخ صالح السحيمي تعرفه رجل كبير، فقال الشيخ يعني أتوا له بعصير خاص، قلت يشرب من هذا، فتعجب الشيخ، الشيخ يأكل مما يأكل من الناس، الصحن الذي يجلس عليه لا يتميز عن غيره. يعني هذا الرجل سبحان الله في زهده وفي ورعه وفي تواضعه لا يزجر أحد في مجلسه ولا يحقر أحد. يذكر لي الشيخ عبد العزيز السدحان، وكان يجالس الشيخ كثيرا، يقول مرة من المرات جاء للشيخ عبد العزيز جمع من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، ودخلوا على الشيخ من غير موعد، فجلس معهم ورحب بهم وأتى لهم بالقهوة، يقول فبعد ذلك قال أنا أستأذن عندي موعد مع شخص، يقول وقام إلى غرفة أخرى واستقبل رجل عامي كان عنده سؤال وجلس معه وأطال الحديث معه حتى قضى حاجته. من يفعل هذا؟ لا، إذا جاك الأمراء والملوك والوزراء والمسؤولين ما تلتفت لهؤلاء المساكين. فكان الشيخ عبد العزيز بهذه الأخلاق. يذكر لي أيضا الشيخ عبد العزيز مرة يقول أظن جاءه الأمير سلطان أو أحد الأمراء الكبار، وكانوا يأتونه في البيت، فجاءه وقال له جلس معه، قال يا شيخ الآن نريدك أن تذهب معنا للغداء، عندنا المسؤولين وعندنا نريدك، وجاي يدعو في بيته. فقال للشيخ عبد العزيز والله أنا مرتبط عندي ارتباط. من هذا الذي ارتبط به؟ يقول الشيخ عبد العزيز يقول طالب يمني في الجامعة، ما أدري في جامعة الإمام وكذا، المهم لقي الشيخ، فعادت الطلاب عادت العرب، قال تفضل معنا يا شيخ الله يحييك. فقال الشيخ تم إن شاء الله أبشر. فيقول هذا الطالب أحرج، ما توقع أن الشيخ يواجه، فيقول فأصبح يعني في حرج وذهب يعد يعني طعام للشيخ، فقال له الشيخ الوقت طويل أنا أذهب للمكتب وأعودك. ففي هذه الفترة جاء الأمير وعزم الشيخ، فما ترك دعوة هذا الشاب الصغير الطالب وذهب له وتغدى عنده ولم يستجب للأمير. هذه مواقف يعني عجيبة. يقول مرة أن أحد الطالب أظن من الكويت يقول أتى للشيخ عبد العزيز وهو غاضب، قال يا شيخ أنا أريد أن أسألك، ولعل الحراس أحيانا يتصرفون تصرف الشيخ لا يرتضيه، ومنعوني منك وأنا عندي سؤال وكيف يمنعوني منك. يقول كان الشيخ عبد العزيز في مناسبة يريد أن يستقبل مسؤول، مسؤول من هو؟ ياسر عرفات رئيس المنظمة الفلسطينية، وجوه كبار المسؤولين في الدولة. يقول في الشيخ لما هذا الشاب قال له اجلس وجلس جنبه، يقول بعد قليل قالوا جو الوفد جو، يقول قام الشيخ يقول يمسك هذا الشاب بيده، يقول يقابل ياسر عرفات، يمسك ياسر عرفات بيده يمسك هذا بيده. يقول هذا الرجل يقول أصبحت في موقف لا أحسد عليه، والكاميرات والدنيا، يقول وأنا بيده من باز أريد أن يفكني بس أخرج، يقول وكل الناس ينظرون لي وش هذا الشاب اللي ماسكه من باز، يقول ويكلم ياسر عرفات وكيف حالك وكيف إخواننا في فلسطين وكيف. يقول بعد ذلك قال تفضل كمل سؤالك، يقول واسأل ويجيبني. بعد ذلك قلت خلاص يا شيخ ما عندي أسئلة، قال لا اسأل. يا سبحان الله، هذا مواقف، هذا الرجل يعني يهتم بهؤلاء ولا يشغله مجلس من الكبراء والمسؤولين يعني عن هؤلاء الطلبة وعن طلاب العلم، هذا من الصدق. ولهذا هذا الرجل يعني صدق الله فصدقه ووفقه، هذا الذي نحتاج إليه في دعوتنا الصدق مع الله عز وجل والرفق بالمسلمين. أحسن الله إليكم. كثرت الأسئلة عن قاعدة الإخوانية، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يقول الإخوة: لو طبقنا التعاون الدعوي المذكور آنفا، ألسنا قد دخلنا في هذه القاعدة الإخوانية؟ أحسن الله إليكم. أولا، أنت الآن عندما تتعاون مع إخوانك في الدعوة إلى الله، تتعاون لقاعدة الإخوان ولا لقول الله تعاونوا على البر والتقوى؟ إذا كنت تتعاون لهذه القاعدة، هذا تعاون الإخوان المسلمين. وإذا كنت تعمل بكتاب الله وأنت ستترك هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى لأن الإخوان يتعاونون، هذا خطير على دينك، هذه مشكلة. أنا قلت لكم أن الحق لا نتركه وإن شاركنا فيه أهل البدع. بعض الناس يقول الإخوان عندهم تعاون ونشاط وتنظيم، نترك التعاون والنشاط والتنظيم. التبليغ عندهم رفق ورحمة، نترك الرفق والرحمة. لا نتعاون لا ننظم حتى نكون سلفيين متميزين. من يقول هذا؟ الرفق ما أتى به التبليغ من عندي أنفسهم، الرفق في كتاب الله، الرفق السنة. نحن نأخذ الرفق لأن الله أمرنا بالرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالرفق، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا يكون العنف في شيء إلا شانه. نأخذ بكتاب الله. أنت تعمل بالآية لا تعمل بقاعدة الإخوان. بعد ذلك كيف نتعاون مع من نتعاون؟ بينا الضوابط التي دلت عليها الأدلة. طيب، الإخوان ترى يصلون، الإخوان لهم مساجد، تترك الصلاة لأن الإخوان يصلون؟ بعض الإخوان الآن من السرورية وغيرهم اللي انشقوا عنهم يدعون للتوحيد، لديهم محاضرات في الدعوة التوحيد وإن كانوا يخالفون في مسائل في الإمامة، تترك دعوة التوحيد؟ إخوان، نحن ما ندري، يعني بعض إخواننا، هل هذا نقص في العلم أو هذا ضعف في العقول؟ يعني ما ندري ما هذا السبب. هذه مشكلة والله نعاني منها. يعني نحن أدينا النصوص الشرعية ونذكر الأدلة ونذكر القواعد الشرعية، ويأتي يقول إذا تعاوننا نحن، يعني تعاوننا على الإخوان. هؤلاء يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة خطيرة. نجتمع فيما اتفقنا، يعني الشيء متفقين عليه نجتمع، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قاعدة الإخوان التجميع، يقبلون الرافضي والجهمي والمعتزلي والسني وكل الناس يقبلون تحت قاعدة نجتمع فيما اتفقنا ويعذر بعضنا فيما اختلفنا. وهذا الواقع عنده، الشرك، عبادة القبور، صب الصحابة، غيرهم، ليس فيه إشكال. ما دمت في التنظيم فنحن نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا خطير جدا. ولهذا أنتم رأيتم الآن يطبلون مع الرافضة ويزعمون أن هؤلاء الرافضة الذين قتلوا أهل السنة وقتلوا ملايين منهم شهداء، يطبلون معهم. هؤلاء أهل جهل بدينهم، إن قلنا أنهم يريدون الدين، وأما إذا كانت لهم مقاصد ويخشى من هذا فهذا شيء خطير جدا. من يقول لك الآن نعذر بعضنا بعضا؟ أهل السنة نحن قلنا في الضوابط، لو أن أباك، لو أن الإمام وولي الأمر، لو أن شيخك أمرك بمعصية لا يجوز لك أن تفعل المعصية. ما هو الإخوان ولا التبليغ ولا، يعني عالم شيخك الذي درسك وعلمك قال لك مرة أنا أريدك أن تهجر فلان لأني غضبت عليه، لا، ما تهجر لأنك غضبت عليه، إذا كان هجره شرعي أهجره. فالشيخ الإسلام له رسالة يقول: ولا يجوز للشيخ أن يحزب الطلاب على هجر فلان ولا فلان، هذا لا يجوز. فنحن لا نداهن في دين الله أحدا، لا قريب ولا بعيد، والأخوان يداهنون تحت مصلحة الجماعة. ونحن كما قلنا دائما نقول نتمسك بأصلين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. بعض الناس اعتصم ولكنه فرق، من هو؟ بعض السلفيين قد يتمسك بالكتاب والسنة لكنه يفرق، وبعض أهل البدع والجماعات الحزبية، هؤلاء يجتمعون لكن من غير اعتصام. فنحن نرفض الجميع ونجمع بين الاعتصام بحبل الله وعدم تفرقة المسلمين، بل نرى أن هذين الأمرين أن بينهما تلازم، فلا يمكن أن تكون جماعة إلا بالاعتصام بحبل الله، ولا يمكن أن نعتصم بحبل الله مع تفرقة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قبول المساعدة المالية من الكفار لبناء مسجد أو بناء معاهد؟ لا بأس. الآن ألم يقم قريش ببناء البيت واختاروا النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحجر الأسود وبقي البناء بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هل هدم البيت لأن قريش أقاموه بأموالهم؟ هذا غير صحيح. فكما ذكرت يعني بناء المسجد قد يبنيه من يتعبد ببنائه لله عز وجل، وقد يبنيه رجل يريد مساعدة المسلمين ليس له نية لكن ينتفع بها أنه مسجد. بعض الكنائس في بعض بلدان المسلمين كنائس عدلت وأزيلت الأصنام منها وهيئت المساجد وجعلت مساجد لا بأس، فهذا لا بأس به إذا لم يكن هناك مقاصد أو هناك فتنة للمسلمين أو يطلب منهم التنازل عن شيء من دينهم فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقفنا إذا دعانا جماعة التبليغ للخروج معهم حتى نصحح أخطاءهم لأنهم يطلبون منا تصحيح الأخطاء التي عندهم؟ لا يجوز الخروج معهم، لأنك لو خرجت معهم شاركتهم في بدعتهم. مثال ذلك لو جاءك مدخن قال نريدك أن تدخن معنا حتى تنصحنا، يجوز هذا؟ ما يجوز. نحن نقول دائما ترى بعض إخواننا ينظر بعواطف يقول أخرج معهم لنصحهم، أخرج معهم يعني شاركهم في البدعة لتنصحهم، غير صحيح. لا تشارك المدخنين لتنصحهم. أذكر لكم حادثة متعلقة بهذا الأمر. يذكر لي أحد الإخوة أن شابا في بلادنا كان مسرف على نفسه وكان صاحب يعني معازف وكان يجيد العزف على الآلات الموسيقية، وبقي فترة وهداها الله عز وجل وتاب إلى الله وأصبح داعية، لكن داعية بجهل يدعو لكن بجهل. وهذه مشكلة الآن، النصراني اليوم يسلم وبكرة يصبح داعية، المفحط اليوم يسلم وبكرة يصبح داعية، المبتدع يسلم وبكرة يصبح داعية، هذه مشكلة. وأنا أذكر لكم من الأشياء اللي كان ينتقدها الغزالي على السلفيين هذا الأمر، كون الغزالي ذكر هذا لا يعني أن كل ما يذكره هؤلاء الخصوم أنه باطل، هذا يعني يقول اليوم يكون كذا غدا يصبح داعية، هذا خطأ، فنعترف بأخطائنا. ففرق بين رجل تاب من مخالفة وبين أن يكون داعية. داعية لابد أن يتأهل بالعلم، فهذا الشاب مجرد ما ترك الأغاني أصبح داعية يدعو إلى الطاعة، فيخبر يعني من يحكي عن هذا الشاب يقول فيوم وجدت شباب يعزفون في طرب ولديهم معازف، يقول فجيت وجلست معهم وقلت لواحد منهم أعطني الآلة، يقول فأعطاني الآلة وعزفت كما كنت أعزف، يقول فأعجبوا بهذا العزف، قالوا والله لولا أن فلان تاب قلنا أنه أنت لأنه كان خبير بهذا، يقول أنه يعزف على عود ويعرفونه ولكنهم يبدو أنهم لا يعرفونه شخصيا، قالوا والله لولا أن فلان تاب نقول هو أنت، قال أنا فلان وأنا تبت إلى الله فداني الله واتركوا هذه المعازف. انظروا هذا الجهل كيف دخل وأخذ وعزف. طيب هذا الآن هل يجوز لهم؟ ما يجوز. جماعة التبليغ لا تشاركهم في البدعة وتخرج معهم على بدعهم وضلالهم وتقول أنصحهم. من يريد ينصحهم يأتيهم حتى لو كان يأتيهم في بيوتهم، يأتيهم في المسجد، أو إذا جاءوك أن زاروك انصحهم، أو وجدتهم في المسجد انصحهم، أما أن تذهب وتخرج معهم لا يجوز أن تشاركهم. أنا بعض المشايخ كان يفتي بهذا، لكن أنا لا أرى أن نشارك المخالف في بدعته. وأما إذا وجدته في مكان أو طلبوا منك أن تنصحهم ولم يكونوا في خروج، مثل خرجوا إلى السعودية وجونا في بلادنا انصحهم، جاء خرجوا عندكم وجدوك انصحوه، لكن أنا أن أخرج معهم إلى بلد وأشاركهم في هذا المخالف وهذه البدع، واللي يخرج معهم لابد يلتزم ببرنامجهم ويشاركهم في هذا الأمر، هذا لا يجوز. وأما نصحهم نعم ينصحهم كل من لقيهم، لكن من غير أن يشاركهم في الخروج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مدى صحة قول من يقول لا تتكلم على أهل البدع لا سيما في هذا العصر، لأن أهل السنة غرباء وهم قليلون، وإذا كان لابد أن تقوم بإنكار المنكر فيكفيك أن تحذر من البدع دون أن تحذر الناس من أصحاب البدع؟ هذا ما هو صحيح، كلام باطل هذا. يعني إذا كثر أهل البدع وقل أهل السنة يعني لا تتكلم في أهل البدع، هذا مدعاة أن تتكلم في أهل البدع وأن تحذر من أهل البدع. لكن كما قلت نحن لا نأخذ الأمور يعني ننظر نظرة واحدة، إذا كان المصلحة الشرعية تقتضي أن لا تذكر أسماءهم وينتفع المسلمون وأهل السنة الذين تحذرهم ويكون هذا فيه تأليف لهؤلاء ولا تسميهم، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما تصدر مخالفة يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لكن هذا لا يعمم، لأن بعض الدعاة الآن وبعض المشايخ يقول هدي النبي ما بال قوم يفعلون. لا، في موطن آخر قال بئس أخو العشيرة فلان وفلان، في موطن قال لا أظن أن فلانا يعرف من ديننا شيء، ففي موطن حذر وسمى بعض المخالفين. فإذا كان التحذير من أهل البدع لا يتحقق إلا بذكر أسمائهم، يجب عليك أن تعين أسمائهم وتذكرهم وتحذر الناس منهم. وإذا كان التحذير يقوم بدون ذكر أسماء لا بأس تحذر دون أن تذكر الأسماء، فالأمر يرجع إلى ضوابط شرعية، لا يرجع إلى يعني مسائل يأتي بعض الناس يقدر بعقله، يقول هذا الزمن زمن أهل بدع وكذا، يقيسون الأمور بعقولهم. لا، لدينا منهج شرعي، ولدينا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة الشرعية كيف نتعامل مع هؤلاء المخالفين، هل نسميهم أو نقول ما بال قوم، كل هذه الأدلة دلت على هذه المفارقات. نعم، حقيقة أن الأسئلة كثيرة أيها الإخوة، ولكن الوقت محدد، فبإذن الله سيكون غدا في نفس هذا الموعد لقاء آخر، بدءا بكلمة بعنوان أسباب التآلف بين الدعاة، ستكون الكلمة بعد صلاة المغرب، ثم لقاء مفتوح مع فضيلته بعد صلاة العشاء مثل هذا الموعد، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.